بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الرابع عشر في أن العلوم ليست بذاتية للنفس. هذا الفصل لعله يعتبر من أهم المسائل المرتبطة بنظرية المعرفة. في هذا الفصل يراد أن يجاب على هذا السؤال، وهو أنه من أين حصلت المعارف للإنسان. نحن نعلم أن العلوم والفلسفة تتشكل من استدلالات قياسية، وأن الاستدلالات القياسية تتركب من مقدمات، هذه المقدمات قضايا، وأن القضايا تتركب من مفردات. إذا نحن لو تسلسلنا لوجدنا أن هناك مفردات تتركب منها مركبات وقضايا، ومن هذه المركبات والقضايا تتشكل القياسات الاستدلالية، ومن هذه القياسات الاستدلالية توجد عندنا العلوم والفلسفة. من هنا يطرح هذا السؤال، وهو أنه من أين حصلت لنا هذه المفردات التي تكونت منها القضايا، والتي تكونت منها القياسات، والتي أدت إلى تكون الفلسفة والعلوم. هذه المفردات من أين جاءت إلى الذهن؟ وهذه مسألة أساسية من مسائل نظرية المعرفة، وهي من أين حصل الإنسان على مثل هذه المفردات التي ركب منها وانتهى في النتيجة إلى تأسيس العلوم والفلسفات التي نشاهدها. في مقام الجواب على هذا السؤال توجد اتجاهات متعددة، ولكنه نحن الآن لا نتعرض للاتجاهات الغربية في هذه المسألة، لأن الغرب أيضا له اتجاهات متعددة ونظريات متعددة في بيان كيفية حصول هذه المفردات في الذهن البشري، وإنما نكتفي بذكر النظريات التي ذكرت في الاتجاهات الإسلامية أو قبل الإسلام، يعني في كلمات اليونانيين من إفلاطون وأرسطو وغيرهما. في مقام الجواب على هذا السؤال، من أين وجدت هذه العلوم في ذهن الإنسان، ومن أين وجدت هذه المعارف، لا بد أن يتضح لنا أنه أين هو محل النزاع. أولا، محل النزاع في النفس الإنسانية، هي محل البحث، ليس بحثنا في الحيواني، في البقري، في غير البقري، ليس بحثنا فيها، بحثنا في الإنسان، في أن العلوم ليست بذاتية للنفس الإنسانية، يعني للنفس الناطق. هذا أولا. وثانيا، أنه ليس المراد من العلوم ما هو أعم من علم الشيء بذاته وعلم الشيء بغيره، لأنه من الواضح أن النفس لها علم بذاتها، وهذا لا ينفك عن وجودها. إذن محل النزاع أين؟ محل النزاع في العلوم المكتسبة للإنسان. وعندما نقول مكتسبة يعني ليست ذاتية، وليست ذاتية أعم من أن تكتسب بنظر أو لا تكتسب بنظر، يعني بديهية. إذن هنا عندما نقول اكتسابي يكون واضح في ذهن الإخوة، لا نريد من الاكتساب في قبال البديهي، مرادنا من الاكتساب في قبال الذات أعم من أن يكون بديهيا، يعني يكتسب بفكر ونظر، لا يكتسب بفكر ونظر أو لا يكون بديهيا بل يكون نظريا، يعني يكتسب بفكر ونظر. إذن اتضح لنا محل النزاع عين في هذه المسألة، وهي أن المراد من النفس هنا هي النفس الناطقة أولا، وثانيا أن المراد من العلوم يعني غير علم الشيء علم النفس بذاتها، لأنه هذا أمر ذاتي ولم يخالف فيه أحد، إنما الكلام في علم الشيء بغيره، حتى ذلك الغير كان بديهيا أو كان نظريا، لأنه من الواضح كلنا نجده بالوجدان لا يولد الإنسان وهو يعلم اجتماع النقيضين محالا أبدا، وإنما يمر عليه فترة طويلة إلى أن يستطيع أن يدرك اجتماع النقيضين محال، الذي هو من أبدع البديهيات وأولى الأوليات كما قلنا. إذن عندما نقول العلوم ذاتية أو ليست ذاتية، مرادنا غير علم الشيء بنفسه لأنه ذاتي جزما، هذا أولا. ومرادنا من العلوم أعم من أن تكون كتبية أو أن تكون نظرية. إذا اتضح محل النزاع نأتي إلى كلمات الأعلى. النظرية الأولى وهي النظرية الإفلاطونية. النظرية الإفلاطونية تعتمد على عدة أركان. الركن الأول تعتمد على مسألة المثل الإفلاطونية. المثل الإفلاطونية هناك بحث مفصل في حقيقة المثل الإفلاطوني، يعني إفلاطون ماذا يريد أن يقول بنظرية المثل. المفهوم من هذه النظرية أن كل نوع من هذه الأنواع الموجودة في عالمنا المادي المشهود، كل نوع، إنسان، السماء، الأرض، حتى الأنواع اللي هي محل كلامنا، إنسان، الغنم، البقر، الطير وإلى غير ذلك، كل نوع من هذه الأنواع المادية لها رب نوع، لها وجود. هذه الأفراد مادية، أفراد الإنسان كلها مادية، ولكن لها وجود مجرد عن المادة، وهو وجود عقلي هو المسؤول عن تربية هذه الأفراد لإخراجها من القوة إلى الفعل. يعني في محل كلامنا الإنسان أفراده 5 مليارات، 10 مليارات، 100 مليار، لا يوجد فرق. المهم هذا النوع له مسؤول، ولكن هذا المسؤول مسؤول تكويني لا مسؤول اعتباري. وظيفته أن يخرج هذه الأفراد التي هي تحت النوع الإنساني، يخرجها من القوة إلى الفعل كل بحسب استعداده الخاص به. هذا نسميه المثال الإفلاطوني، أو بحسب كلمات شيخ الإشراق رب النوع. بل مسؤول واحد، مسؤول واحد، موجود واحد، ولكن هذا الموجود الواحد له كل الكمالات التي يحتاجها أفراد هذا النوع الواحد. إيش قد عندهم يحتاجون من كمالات؟ هذا الموجود بوجوده الواحد البتير واجد لكل هذه الكمالات. هذا من قبيل تشبيه المحفول بالمحسوس. افترض بأنه أنت عندك عائلة من 10 نفرات، أنت الدولة تضع تحت اختيارك كل الإمكانات التي يحتاجها الـ10 نفرات، كل الإمكانات، يحتاجون ملبس أنت تهيئ ملبس، مأكل تهيئ مأكل، مدرسة تهيئ مدرسة، أستاذ تهيئ أستاذ، ولكن كل بحسبه الخاص. فهذا المثال الإفلاطوني أو المثال العقلي، وجود العقل، ها مو وجود المثال، هو نسميه مثال، مو مرادنا وجود مثال، وجود عقلي هو يعني مجرد ذاتا وفعلا. هذا الوجود العقلي له كل الكمالات التي يحتاجها أفراد ذلك النوع الواحد بجميع أفراده. ومن هنا نسبة هذا الموجود الواحد إلى الأفراد، نسبة الآباء إلى الأبناء، لو نسبة الأب الواحد إلى الأبناء. التفتوا جيدا، إذا وجدتم في بعض الكلمات نسبته أب الواحد إلى الأبناء، هذا غير ذاك الكلي المنطقي الذي نسبته نسبة الآباء إلى الأبناء، هذا الكلي الإرفاني أو الكلي السعي بتعبيرهم، وهو موجود له كل الكمالات ملتفتين، فيستطيع أن يعطي كلا ما يحتاجه إليه. هذا فد أصل هسه ثابت مو ثابت، تام غير تام، هذا بحث موكول إلى محل آخر، ولعله تأتي الإشارة إليه إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الآخر. هذا الركن الأول في النظري. الركن الثاني أن النفوس، يعني نفس زيد عمرو بكر خالد إلى ما شاء الله من نفوس الآدميين، هذه موجودة قبل الأبدان. نفسك صحيح عندما وجد بدنك قبل 20-30-40 عام أفيض، ولكن حدث وأعطيت أو كان قديما وأعطيت. النظرية الإفلاطونية بحسب ظاهرها تقول لا، النفوس كانت قديمة وقدمها أزلي أيضا، وكانت موجودة، وكانت موجودة ماذا تفعل؟ يقول ها، هذه كانت مطلعة على تلك الأرباب الأنواع على المثل الأفلاطونية، فكل ما كان فيها من قدرة على أن تتعلمه هي تعرفها من خلال ارتباطها بتلك الوجودات المجرد. إذن الركن الثاني التفتوا في هذه النظرية هو أن النفوس قبل الأبدان. طب هذه النفوس قبل الأبدان عالمة لو جاهلة؟ يقول عالم بكل ما تحتاج إليه علما لا ينفك عنها كعلمها بذاتها، بل لأنه موجود مجرد هناك فصول مصر. وعلى هذا الأساس فالنتيجة ماذا؟ فالنتيجة أن العلوم جميعا، العلوم العلم بغيرها مو بالذات، أن العلوم جميعا ذاتية في كل نفس وليس في مكتسب. ما معنى ذاتية؟ يعني تطري وجد الإنسان خلقه الله من الأزل وهو مفطور على جميع العلوم التي يمكن أن يعلمها. فإن قلت التفتوا جيد، فإن قلت نحن نجد بالوجدان بأنه أنا عندما يوجد بدني وتفاض علي نفسي الخاصة بي لا أعلم شيئا، أحتاج إلى تكسف، أحتاج إلى حواس، أحتاج إلى تفكر، أحتاج إلى استدلال، أحتاج. كيف؟ يقولها هذه النفس عندما هبطت إليك من المحل الأرفعي نسيت كل شيء. لماذا نسيت كل شيء؟ يقول لأن انشغلت بتدبير البدن، وهذا الانشغال أغفلها عن حقيقتها فنسيت كل شيء. طب نتيجة هذه النظرية ما هي؟ التفتوا جيدا، نتيجة هذه النظرية ما هي؟ أولا نتيجة هذه النظرية أولا أن العلم تعلم لو تذكر تذكر. فلهذا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في أول فلسفتنا ماذا قال؟ قال نظرية الاستذكار الأفلاطوني، وأنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد شواهد لهذا، فذكر إن نفعت الذكرى، إن الذكرى تنفع المؤمنين، وكثير من يعتقد بهذه النظرية يجد له شواهد من الآيات والروايات. ولكن بحثنا الآن مو بحث نقل، بحث فلسفة. هذا النتيجة الأولى للنظرية. النتيجة الثانية أن العلم بالكليات أسبق لو العلم بالمحسوسات أسبق. العلم بالكليات أسبق، يعني أنت علمت بالوجودات العقلية أولا ثم ارتبطت بالمحسوسات ثانيا، فالكلي أسبق وجودا من الجزئي. نتيجتان نتيجتان أساسيتان تؤخذان من النظرية الإفلاطونية في مسألة العلوم. أولا أن التعلم أن العلم ليس بالتعلم، لأنه تحصل على شيء جديد تعلمه، لا لا لا، وإنما تذكر ما كنت تعلمه، هذا أولا. وثانيا أن العلم بالكلي قبل العلم ماذا؟ بالجزئي. هذه النظرية الإفلاطونية. في قبالها كاملا النظرية الأرسطية الذي هو تلميذ إفلاطون، أنكر كل القواعد السابقة التي أشرنا إليه. النظرية الإفلاطونية قالت بالمثول، هو أنكر المثول، قال لا يوجد ذلك. النظرية الإفلاطونية قالت بتقدم وجود النفوس على الأبدان، أنكرت ذلك، قالت توجد النفوس مع حدوث البدن. وبالنتيجة المترتبة على هذا ما هو؟ ها؟ النتيجة المترتبة على هذا أن العلم تعلم لو تذكر، تعلم هذا أولا. وثانيا أن النظرية الأرسطية قالت كيف نصل إلى الكليات؟ قالت هذه الجزئيات نأخذها إلى الذهن فنقشرها فنحصل على مفهوم كلي. إذا السير يكون من الجزء إلى الكلي، هذا مو الجزء الكلي اللي نقرأ في المنطقة، من الجزئيات إلى إدراك الكليات. بخلاف النظرية الإفلاطونية فإنها تقول السير من إدراك الكليات إلى إدراك الجزئيات. واضح هذا المطلب؟ هسه الإخوة اللي يريدون يراجعون هذا المطلب مفصلا يقرؤوه، يراجعون في أصول الفلسفة للشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه من صفحة 170، هذه النسخة الفارسية أنا أقولها باعتبار ما أدري هذا المقدار مترجم أو لا، ما أدري، من صفحة 170 إلى صفحة 175، خمس صفحات موجودة، بعدها يدخل في النظريات الجديدة فيما يرتبط بهذه المسألة، يعني النظريات الغربية. هذان اتجاهان في المسألة. أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم أيضا تجد ماذا؟ تجد مؤيدا لهذه النظرية. وتفصيل هذا المطلب الإخوة اللي يريدون يراجعوه يراجعوا إلى تفسير الفخر الرازي الجزء 20 صفحة 89، الآية المباركة هذه، تحت هذه الآية المباركة، والله، بسم الله الرحمن الرحيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. جزء 20 من فقر الرازي، جزء صفحة 87، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فقر الرازي بنحو مفصل يدخل في المطلب، تقول الآية أثبتت أننا لا نعلم شيئا خلافا للنظرية التي تقول أن العلوم ذاتية، هذا أولا. وثانيا تقول جعلت لكم الأدوات حتى تحصلون على العلوم، جعلت السمع والأبصار والأفئدة وهي الأدوات حتى تكتسبوا علما. ومن هنا وجدت هذه المقولة الأرسطية بأنه من فقد حسا فقد علما. هذه أيضا مؤيدها وشاهدها من القرآن الكريم. إذن البحث هذا بحث، والحق والإنصاف، بحث أيضا طويل الذيل في نظرية المعرفة، أنه هذه المفردات، هذه البثائق التي تركبت منها القضايا وتركبت من القضايا قياسات ومن القياسات علوم وفلسفات، هذه أين منشأها؟ وما لم نبحث هذه القضية أصلا دخولنا إلى الفلسفة، دخولنا إلى العلوم دخول غير فني، لأنه لا نعلم أصلا من أين حصلت، لعلها كلها أوهام لا واقع لها كما يقول بارك. ملتفتين. المهم السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ينكر النظرية الإفلاطونية، ولعله هذا هو الاتجاه السائد في الفلسفة الإسلامية، أنهم ينكرون النظرية الإفلاطونية في مسألتي أو في مسألتنا، وهي كيف حصلت العلوم للناس، ويستدل على بطلانها ببعض الوجوه هنا بنحو الإشارة، وتفصيلها موكول إلى بحث علم النفس الفلسفي. لماذا يستحيل أن تكون النفوس موجودة قبل الأبدان؟ فإذا بطل هذا الاحتمال، وهو أن النفوس الإنسانية يعني نفس زيد وعمر وبكر وخالد إلى ما شاء الله، إذا استحال وجودها قبل البدن، إذا لابد أن توجد حين حدوث البدن. ولكنه إلى هنا وصلت النظرية القرصية، وهي أن النفس غير موجودة، نفس زيد غير موجودة قبل وجود البدن، ولكنها توجد بوجود البدن، ولكن توجد مجردا لو توجد مادية. النظرية الأرسطية قالت توجد مجردا، النظرية الصدرائية قالت توجد مادية وبالحركة الجوهرية تكون مجرد. إذن في حين نشوء النطفة احنا لا يوجد عندنا نفس، او عندما يكمل البدن نحن لا توجد عندنا نفس مجردة، وانما توجد عندنا ماذا؟ نفس منطبعة في المادة ولها احكام المادة، ولكن حقيقة هذه النفس تبدأ ماذا؟ او هذه المادة تبدأ بالحركة، والحركة حركة جوهرية، فتصير بهذه الحركة مجردة ذاتا لا فعلا، هذه المرتبة المتوسطة، ثم في النشأة الآخرة تكون مجرد ذاتا وفعلا، فتكون النفس عقل. هذا بعد كله موكول إلى بحث علم النفس الفلسفي. الآن فقط إشارات تشير إلى المطلب. الفصل الرابع عشر، في أن العلوم ليست بذاتية للنفس. بينا ما هو المراد من العلوم، قلنا مراد من العلوم يعني غير علم الشيء بنفسه، يعني علم الشيء بغيره سواء كان نظريا أو كان بديهيا. ليست بذاتية للنفس، مراد من الذاتية يعني ليست بفطرية كما يبين العلامة بعد ذلك، ومراد من النفس هنا النفس الناطقة يعني النفس الإنسانية. قيل على طريقته السيد العلامة، المطلب الذي لا يرتضيه يعبر عنه ماذا؟ قيل إنما تناله النفس من العلوم، بعد التفت القرينة موجودة معها، يا علوم، علوم علم الشيء بغيره، وإلا علم الشيء بنفسه ذاك لا يوجد فيه بحث، محل النداء علم الشيء بغيره. إنما تناله النفس من العلوم ذاتية لها، يعني ليست مكتسبة، يعني فطرية، يعني من قبيل علم الشيء بنفسه. كيف أنه يستحيل أن ينفك عن وجود الشيء المجرد؟ كذلك علمه بغيره يستحيل أن ينفك عن وجود الشيء المجرد. موجودة فيها، أي في النفس بالفعل، لا أنها موجودة فيها بالقوة كما تدعي النظرية الأرسطية بعد ذلك، بأن النفس تبدأ موجود بالقوة ثم تكون عقلا بالملكة ثم تكون عقلا مستفادا ثم تكون عقلا فعلا، لا أبدا، ليس الأمر كذلك، وإنما تبدأ وهي، يعني تبدأ وجودها وهي بالفعل من كل العلوم والمعلومات، موجودة بالفعل في بدء كينونتها. التفتوا جيدا، عندما نقول بدء الكينونة مو مرادنا أنها حادثة زمانا، وإنما مرادنا أنها حادثة ذاتان، لأن المفروض أن هذه النفوس مخلوقة ومخلوقيتها لا تتنافى مع أزليتها وأبديتها. طب هنا يوجد إشكال واضح، بأنه نحن نجد بالوجدان والضرورة أننا نولد ولا نعلم شيئا، فكيف تقولون أن العلوم ذاتية لنا؟ أجاب على الإشكال، ولما أورد على أصحاب هذا الاتجاه أن ذلك المبنى ينافي الجهل المشهود من الإنسان ببعض العلوم، يعني ببعض العلوم بغيره، ها، والحاجة في فعلية تلك العلوم إلى الاكتساب. التفتوا جيدا، مو مراد يعني العلوم النظرية تحتاج إلى الاكتساب، أعم من أن تكون نظرية أو بديهية، فإنها تحتاج إلى اكتساب، تحتاج إلى أدوات، تحتاج إلى حواس، تحتاج إلى فكر، تحتاج إلى استدلال ونحو ذلك. في ولما أورد عليهم ذلك أجابوا بأن هذه العلوم ذاتية، فسر الذاتية هنا فطرية لها. طب لماذا لعد الآن لا توجد؟ قال لكن اشتغال النفس بتدبير البدن أغفلها علومها وشغلها عن التوجه إلى تلك العلوم، وإلا هي موجودة. وبعبارة أخرى لا يوجد فيها علم بالعلم، مو أنه لا يوجد العلم بتعبير الحكمة المتعالية، هنا لا يوجد علم مرتب، وإلا العلم البسيط موجود فيه، أنت لا تجده لأنك غافل، لأنك منشغل بشيء آخر. وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، أنت لا تجدها ولكن غير موجودة، لا لا، البرهان الإفلاطوني يقول هي موجودة ولكن أنت غافل عنها، فتحتاج إلى تذكر، تحتاج إلى من يرجعك إلى حقيقتك. فذكر إن بعث الذكرى مثلا، أو إنما بعث الأنبياء والرسل والرسالات كما في كلمات الأمير في الخطبة الأولى من نهج البلاغة، ليثيروا لهم دفائن العقول، كلها موجودة ولكنه تأتي الشريعة، تأتي الرسالة، تأتي الاستدلالات حتى تثير ما هو كامن في وجوده. هو واحدة من الإشكالات. قال لكن اشتغال النفس بتدبير البدن أغفلها علومها وشغلها عن التوجه إلى تلك العلوم. وفيه هنا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هذا أصل الموضوع لا بد أن تقبلوه منا، وتحقيقه موكول إلى محله من علم النفس الفلسفي الذي لا يوجد بحثه في نهاية الحكمة، وهو نحن عندما نقول هذا موجود ولكن موجود نفسي لا موجود عقلي، معنى أن وجوده وجود نفسي يعني مدبر للبدن، يعني التدبير للبدن أخذ ماذا؟ في ذاتية النفس، في حقيقة النفس، بنحو لو صلب عنه التدبير نفس أو ليس بنفس، حقيقة الوجود النفسي هكذا وجود. كيف أن حقيقة الوجود المادي أنه يشغل حيزه؟ ها؟ إذا بعد أخذت منه شغله للحيز بعد ليس وجود مادي، جسم، ولكنه لا بالضرورة أن يكون ماذا؟ يشغل حيزا ويشغل حجما ويكون له زمان ويكون له مكان ويكون له استعداد، لا هو بالضرورة. ملتفتين إلى المطلب؟ إذن الأصل الموضوعي الذي يذكره هنا السيد العلامة يقول بأن النفس سنخ وجود هي مدبرة للبدن، أخذ فيها التدبير، في ذاتياتها أخذ التدبير، فلو سلب التدبير عن هذا الوجود فليس بنفس، مو أنه نفس ولكنه ليس بمدبر. وبتعبير صدر المتألهين في المجلد الثامن من الأسفار يقول نسبة النفس إلى البدن مو نسبة الرباني إلى السفينة، إذا كان في السفينة فماذا؟ فيدبر أمرها، ولكنه إذا تركها هو نفس الزيت الربان ولكنه الآن لا يدبر شيء. ليست النسبة بين النفس وتدبير البدن نسبة صناعية، وإنما النسبة نسبة كما يقولون طبيعية، يعني التدبير أخذ في ذات وجود الناس. طب إذا تم هذا، التفتوا جيدا، إذا تم هذا طب نحن نجد بالوجدان، والمشهود لنا بالضرورة هو أنه عندما تتحقق النفس تعلم أو لا تعلم؟ ها؟ لا تعلم. فلو قلنا العلوم ذاتية له معناه الجمع بين النفس، مبنى الأفلاطوني لا، هذا الكلام وارد بناء على هذا المبنى. يا مبنى أن التدبير أخذ في حقيقة النفس. فإذا قبل وجود البدن توجد نفس أو لا توجد نفس؟ لا توجد نفس، لأن حقيقة النفس هي ماذا؟ التدبير للبدن. ومع عدم وجود البدن لا معنى لأن تكون هناك نفس. طب إذا بناء على هذا العلوم بعد يمكن أن تكون ذاتية أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأننا نشاهد بالوجدان أن هذه العلوم ماذا؟ هي موجودة. فلو قلنا أنها ذاتية يلزم أن تكون موجودة وغير موجودة، وهذا يؤول إلى التناقض والتفتيت إلا على المبنى الإفلاطوني، وهو أن النفس يمكن أن يكون لها وجود قبل وجود البدن. نفس حقيقة نفس، ولكن البدن غير موجود. وهذا هو أحد أركان النظرية الإفلاطونية التي أشرنا إليها. قال وفيه أن نحو وجود النفس، التفتوا جيدا، من قبل نحو وجود العرض، نحو وجود العرض ما هو؟ وجود لنفسه لو لغيره؟ لغيره. نحو وجود النفس أنه مدبر للبدن. أن نحو وجود النفس بما أنها نفس، هذه بما أنها نفس أكو مطلب عميق فيها إن شاء الله نشير إليه في آخر الفصل. أن هذا بما أنها نفس، هذه الحيثية بما، أي حيثية؟ حيثية تقييدية لا حيثية احترازية، حيثية احترازية لا توضيحية كما سنبين. بما أنها نفس، أن نحو وجود البدن ماذا؟ أن نحو وجود النفس أنها صورة، يعني صورة نوعية مدبرة للبدن، فتدبير البدن ذاتي لها حيثما فرضت نفسا. أينما هي نفس فهي ماذا؟ فهي لابد أن تكون مدبرة. هنا يوجد إشكال لصاحب التعليق شيخ مصباح، يقول هذا يلزم أنه لعد النفس في النشأة الآخرة ماذا؟ ها؟ إما أن تكون بدنية هنا، وإما أن لا تكون النفس نفس، لأن هناك تدبير بدن بعد ماذا؟ بلي؟ ياهو؟ لا، يقول أنتم عندما تقومون مبنى الحكماء، هو يتكلم على مبنى الحكماء، بين هذا البدن المادي بعد مو موجود، أكو بدن ولكن مو هذا البدن المادي، أكو بدن آخر في نشأة أخرى، هذا بعد مبني إلى بلي بلي رأي الفلاسفة، وهو الرأي الحق إن شاء الله في محله. بلي بلي يا تنسيم له أحسنتم جزاكم الله خيرا، أحسنتم أهلا بناظرنا. من باب السنخية في الوجود، وهو أن الآخرة نشأة أخرى غير نشأة الدنيا، فإذا كانت نشأة أخرى لابد أن يكون فيها بدن مسالق لتلك النشأة، وهذا ما أشرنا إليه مرارا في أبحاثنا الكلامية وفي أبحاثنا الفلسفية، أن حقيقة المعاد هل هي رجوع إلى الدنيا أم رجوع إلى الحقيقة، أي منهم؟ التصور العامي أن المعاد رجوع إلى الدنيا مرة أخرى، فلهذا أنت تطالب ماذا؟ ببدل مثل هذا البدن، إذا تقول قد رجعت إلى الدنيا والدنيا كان فيها بدن مثل هذا البدن أو لا، فالآن لابد أن يوجد بدن مثل ذاك البدن. هذا التصور الكلامي عن المطلب. أما التصور الصحيح القرآني عن المطلب أنه لا، وإن إلى ربك الرجعة، رجوع إلى الحقيقة، رجوع مما جئت إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. جئنا من مكان، جئنا من حقيقة، تعبير المكان غير تام، جئنا من حقيقة وفي المعاد نرجع إلى تلك الحقيقة. لا أنه الله سبحانه وتعالى مثل النوم، فتمد النام وهو الموت، ثم بعد 50-60 سنة 1000 سنة 10,000 سنة هم يقول قوموا للدنيا مرة أخرى، وإلا لو كان قوموا للدنيا مرة أخرى، إذن لابد أن يوجد تكليف وحساب وعقاب ورسالة وإلى ما شاء الله. على أي أحوال هذا بحث في المعاد إن شاء الله سنشير إليه. المهم هنا صاحب التعليق يقول إذا قلتم أن النفس تدبير البدن لها ذاتي، خب في الآخرة بعد هذا الذاتي غير موجود لها، فيلزم أن تكون النفس غير نفس. الأعلام بكل بساطة يجاوب يقول ومن قال لك أننا نقبل أن هذه النفسية توجد هنا؟ هذا الموجود يتحول يكون وجودا آخر، يكون وجودا عقليا، كما أنه الغازي يتحول ويكون وجودا ماذا؟ حيوانيا، والحيوانية تتحول ويكون وجودا إنسانية. عندما تحول الوجود النباتي أو النمو إلى الحيوانية، أنت تتوقع النبات موجود بعد؟ لا، تحول صار شيئا آخر. الآن أيضا تحول وصار شيئا آخر. فتدبير البدن نعم ليس له وكان ذاتيا له وهو في نشأة الدنيا، أما بعد الانتقال إلى نشأة الأخرى فليس هو ذاتي لها، لأنه وجود آخر ونشأة أخرى. بني لا، هذه الذاتيات المرتبطة بمرتبة من مراتب الوجود. هذا من قبيل النمو يكون ماذا؟ حيوانا. هناك النمو الذي كان ذاتي لو مو ذاتي، ولكن الآن صار حيوانا. الحد موجود لو مو موجود، ولكن الكمال موجود، الكمال موجود، ولكن حد النمو، ذاك الحد الذي كان يجعل منه نباتا ذاك غير موجود. هنا أيضا النفس تتكامل، فإذا تكاملت بعد إنما كانت تحتاج إلى تدبير البدن، لأنها كانت فعلية في مقام، كانت فعلية، كانت مادية في مقام الفعل. أما في النشأة الأخرى بعد ليست هي مادية في مقام الفعل، فلهذا كل ما تشتهي يوجد. بعد ما تحتاج إذا اشتهت شجرة التفاح أن تجيب بذرة التفاح وتخليها في التربة وتنتظر 5 سنوات إلى أن تصير شجرة لو مثمرة لو غير مثمرة. وإلا إذا كان النظام نظام الدنيا مرة أخرى ونفس القوانين الحاكمة فيه، لا معنى لأنه أنت بمجرد تشتهي شجرة التفاح أو تشتهي التفاح التفاح يوجد لك. أين العلل المادية والصورية والمعدة والمقدمات والشمس والقمر؟ أين؟ ثم نفس القرآن الكريم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم نطوي السماوات كطي السجل للكتب. نرفع هسه قلت بحثون في المعاد، أنا فقط الآن أقول ما بدأ كما أنت تقول من حقك، هذا مو دليل، نقول إن شاء الله في محله. طبعا إحنا أولا عندنا برهان فلسفي، هسه الرواية الآيات المباركة إن أيدت المطلب بها ونعمل، ما أيدت وتطرف في ظهورها. هذا المنهج الفلسفي، هسه أنت واحد ما يقبل هذا المنهج لا تبحثون. قال فلا يؤول الجمع بين ذاتية العلوم لها وبين شاغلية تدبير البدن لها، أي لتلك الناس، عن علومها إلا إلى المناقضة، لأنه نحن قلنا توجد وهي نفس، والعلم ذاتي لابد أن يكون موجود، وهو المفروض أنه غيره موجود، يرجع إلى اجتماع النقيضين. الإخوة، أنا هذه طريقتي بحمد الله، الإخوة الذين معنا 3-4 سنوات ملتفتين، أنا عندما أقرر مطلب الحكماء أقررها كآيات منزلة، لكن هذا مو بالضرورة أني أقبل كل تلك المباني كما أشرت إلى بعض الأحيان، أشرت إلى بعض الأحيان. واحدة من المباني الأساسية التي نحن بدأنا الحكمة عليها وانتهينا إلى أن العالم الإمكاني وجود في غيره، ولعل هذا المطلق أيضا غير تام في نفسه، عالم الإمكاني مع أنه ربط هو وجود في نفسه لا وجود في غيره. فلهذا إن شاء الله تعالى إذا وفقنا أن نكتب كتاب في الأصول الفلسفية للحكمة المتعالية، هناك نستعرض هذه الأصول ونتائج هذه الأصول، وهناك نحاكمها فردا فردا. أما هنا باعتبار أنه إحنا الآن نتكلم على مستوى صف تقرير المطلب، فمو بالضرورة أنه عندما نذكر المطلب أيضا نذكر المناقشة الواردة في ذلك المطلب. أتذكر مطلب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، كنا نقول له سيدنا هذا المطلب مو موجود في كلمات المرجع، بالخصوص ذكرنا له أنت تنقل فالمطلب عن المرجع راجعنا مو موجود، من جبت هذا المطلب؟ من أين أتيت به؟ قال أنا أقرر مطلب المرجع بنحو لو كان حيا أيضا لما استطاع أن يقرره بهذا النحو، أفضل ما يمكن أن يقرر أنا أقرر مطلب المرجع، حتى عندما أشكل عليه وهو في أفضل درجات قوته، مو أقرر فتشكل ضعيف مكسر الأيدي والأرجل حتى هيك أسوي له يرجع. هذا مو المنطق العلمي. المنطق العلمي أنت تسوي هذا فتواحد قوي ثم هذا الوقت تأتي لمصارعته علميا. أما أنت من الأول أم ربيت بالشكل أم قرر بالشكل ضعيف تلقى همتين ويضعه. هذا مو منطق العلمي. المنهج الفلسفي اللي أتبع شخصا هذا وهو أنه ما يمكن أن يدافع عن المبنى الفلسفي. فلهذا أنا ما أتذكر نادر من الإخوة هنا أشكل إشكالا على الفلاسفة وأنا قبلت الإشكال. ما أتذكر من هالكم سنة اللي احنا تقدمة الإخوة أشكل علينا إشكال في الفلسفة ونحن لم ندافع عنه. باقوا في شمول. لكن هذا مو بالضرورة أنه تام في نفسه. في محله إن شاء الله سيتضح أن جملة من هذه المباني لا أقل يمكن المناقشة في براهينها. المدعى تام. ليش المدعى تام؟ لأن الوحي القطعي مثبته. بس من تأتي إلى البرهان الفلسفي إلى شوف البرهان الفلسفي ما يقدر يثبت المطلب. ومن هنا في اعتقادي الشخصي كما ذكرت في علم الكلام أن الوحي متقدم بمراتب على الفلسفة. وحي متقدم. يعني الفلسفة إلى أن تصل إلى الوحي تحتاج آلاف السنين. أن الأمور التي قالها الوحي القطعي لا الوحي الذي على مدافها الوحي القطعي ذيك أمور لم تصل إليها الفلسفة في كثير من أبعادها إلى الآن. فلهذا نعتقد ولكن برهان فلسفي إلى الآن ما عدل. صدر المتألهين حاول أن يوجد برهانا فلسفيا ولكنه موفق أو غير موفق. بعض جوانبه موفق بعض جوانبه غير موفق. وهذه هي طبيعة العقل البشري أنه في تحول دائم حتى يصل إلى الحقيقة كما هي عليه. المهم قال نعم هذا الذي ذكر من أن العلوم ذاتية لها وعندما جاءت إلى البدن لتدبير البدن نسيت كل شيء. هذا يتجه نعم يتجه هذا القول بناء على ما نسب إلى أفلاطون. التفتوا جيدا للعبارة. يعني شنو؟ يعني هذه نسبة. لماذا يقول نسبة؟ باعتبار أن صدر المتألهين بعد ذلك يأتي ويوجه كلام الإفلاطونيين بنحو يرجع إلى مقولة الأرسطي. يقول لا تنافي بين العلمين بين المدرستين ولكن الذين فهموا ظاهر هذا الكلام تصوروه منافي مع ظاهر ذاك الكلام وإلا في الواقع لا تنافي بينهما. فلهذا السيد العلامة من هنا بدأ يلمح إلى أنه هذا ظاهر كلام إفلاطون ولكنه كلام فاسد كما سيشير. يقول على ما نسب إلى أفلاطون أن النفوس قديمة زمانا. التفتوا جيدا من نقول قديمة زمانا. القديم الزماني على معنيين إذا تذكرون في محله ذكرنا. القديم الزماني بمعنى المادة يعني مو مسبوقة بعدم زمان لكن زمانية لو مو زمانية هي المادة الزمانية. الحركة مسبوقة بعدم زماني أو غير مسبوقة؟ غير مسبوقة بعدم زماني لكن زمانية لو مو زمانية. هذا معنى. ومرة نقول قديم زماني يعني أزلي. وهنا عندما يقول قديمة زمانا مراد يعني أزلية إنها مجردات والمجردات لا معنى لأن تكون الزمانية ولكن غير مسبوقة بعدم زماني. إذن هنا عندما يقول قديمة زمانا مراد من القدم الزمانية يعني الأزلية وهذا لا ينافي أنها حادثة ذاتا ومحتاجة إلى خالق وموجد. قال بناء على ما نسب إلى أفلاطون أن النفوس قديمة زمانا والعلوم ذاتية لها وقد سنح لها التعلق التدبيري. إذن التعلق التدبيري صار من قبيل العرب من قبيل الرباني بالنسبة إلى السفينة. قد يعرض عليه هذا العرب وقد لا يعرض عليه هذا العرب. وقد سنح لهذه النفوس التعلق التدبيري بالأبدان فأنساها التدبير علومها المرتكزة في ذواتها. إلا أن هذا الاتجاه لكنه فاسد. لماذا فاسد؟ وجوه كثيرة ذكرها صدر المتألهين في الجزء الثامن من الأسفار. من الوجوه التي ستذكر وسنذكرها في الإلهيات بالمعنى الأخر أن هذه النفوس قبل الأبدان. لأنه طبعا رواية أكو خلق الله الأرواح قبل الأبدان بألفي عام. روايات أكو بهذا المضمون. أن النفوس قبل الأبدان كانت تدبر بدنا آخر أو لا تدبر أيا منهم. يوجد احتمالات. أن هذه النفوس قبل أن تأتي إلى بدن زيد إلى بدن الشخصي كانت تدبر بدنا آخر أو لا تدبر. إن كانت تدبر بدنا آخر والآن تدبرني هذا هو التناسخ الملكي المادي. والتناسخ الملكي باطل وممتنع كما هو محقق في محله. إنما أقيد بالتناسخ الملكي تمييزا له عن التناسخ الملكوتي الذي هو أمر واقع جزما. هذا أين؟ في إذا كانت مدبرة للأبدان قبل هذا البدن الخاص. وإذا لم تكن مدبرة للأبدان قبل هذا البدن الخاص، خب هذه النفوس أفراد نوع واحد أو لا؟ نفس زيد عمرو بكر خالد أفراد نوع واحد وأنواع متعددة، أفراد نوع واحد، وهذا النوع مجرد لو مادي، المفروض أنه ماذا؟ مجرد. وقد قلنا فيما سبق أنه يستحيل في المجردات أن يكون نوع واحد له أكثر من فرد واحد، لأن النوع الواحد ينحصر في فرد واحد. هذا أحد الدليلين على استحالة وجود النفوس بما هي نفوس قبل الأبدان. الدليل الآخر وهو الذي أشار إليه الأخ حسين، وهو أنه خب هذه النفوس كانت عالبة بكل شيء، الآن إذا جاءت هنا إلى بدني التي صارت ناسية لكل شيء، يعني تحركت من هذا إلى هذا، والتحرك في المجرد معقول أو غير معقول، تغيرت يعني، لأنه ذاتها كان العلم، الآن ماذا صارت بعد التدبير البدني؟ صار الجهل، فتغيرت أو لم تتغير؟ والتغير يلازم الاستعداد، ولا مجال للاستعداد والحركة في عالم التجرد. هذا مضافا إلى عشرات الإشكالات صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه تشير إليها في محله في الجزء الثامن من الأسفار. ومن هنا يقول البرهان الفلسفي والعقلي يدلنا على أن النفوس بما هي نفوس ليست موجودة قبل الأبدان، وإنما هي موجودة بوجود بدان. فلهذا قال لكنه فاسد هذا المبنى بما تحقق في علم النفس من حدوث النفوس بحدوث الأبدان على ما هو المشهور عند النظرية القرصية والاتجاه المشائي من أنها تحدث بحدوث البدن ولكن وجود مجرد لا وجود مادي، هذه النظرية القرصية، أو بحركة جواهر الأبدان بعد حدوثها. يعني ماذا؟ يعني مو فقط لم تحدث مع حدوث البدن، وإنما حدثت بعد حدوث البدن. مثال جيد يضربه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثامن من الأسفار صفحة 300 ظاهرا 31 أو 32 ظاهرا الوقت منتهي هذا المطلب، بكرة غدا أقرأ، ولكنه الآن هنا فقط أطلب بعض النقاط الأساسية لأن ندخل فيها الوقت ما يساعد، نخلوه إلى غد. والحمد لله رب العالمين.